فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب احنا كنا بنتكلم عن الأصول في المصالح المرسلة، وعرفنا أن ليه بيقول بالمصالح المرسلة مين؟ مالك. المالكية بيقولوا بالمصالح المرسلة، نتكلم عن قتل الجماعة بالواحد والمصالح المرسلة. طيب هنا بيقول لك ان في كتاب الام للشافعي قال ان احنا طبعا يا جماعة عندنا الآية بتاعت القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. دي الآية اللي عندنا. هنا لم تذكر الآية إذا قتل رجل امرأة هل يقتل بها؟ هنا هو الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هل إذا قتل رجل امرأة نقتله؟ الآية لم تتحدث. طيب افرضي إني جماعة أكتر من واحد جم على واحد وكلهم اشتركوا في قتله، إيه الحكم هنا؟ هل يقتلوا جميعا بقتل الرجل ده اللي قتلوه كلهم؟ فطبعا الإمام مالك بيقول بالمصالح المرسلة نقول آه، ولكن طبعا يا جماعة احنا يعني بنقول إن مفيش في الدين مصالح مرسلة، الدين كله إيه؟ كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفيش مصالح مرسلة في الدين. مصالح مرسلة دي إيه؟ دي حاجة بتبقى بتتعمل ليه؟ مصلحة، حاجة بيترتب عليها مصلحة وليس بشرع. هنبني مدرسة، هنبني مصنع، هنبني مصنع لتكرير السكر، ما شابه، كل ده بيبني ليه ولا بيتعمل ليه؟ حاجة يترتب عليها مصلحة وليس بشرع. لكن هنا ده دي حاجة في شرع. طيب هنقول ايه بقى؟ شوفي هنا بيقول لك ايه؟ قيل له لا نعلم مخالفا في ان الرجل يقتل بالمرأة. دي يا جماعة ما فيهاش خلاف، إن لو رجل قتل امرأة يقتل بها، دي عليها كده إجماع. طيب بيقول لك فإذا لم يختلف أحد في هذه في هذا ففيه دلالة على أن الآية خاصة، فما قول السنن الإلهية في قتل الجماعة بالواحد؟ هنقتل جماعة لأنهم قتلوا واحد. شوفي بيقول لك بيستدل بآية تانية على النقطة دي، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طيب من هنا في اللغة بتستعمل للفرد وللجماعة؟ مين اللي جه؟ لما تقولي مين اللي جه بتقصدي ايه؟ لا جماعة لا واحد، ممكن تقع على الجماعة ممكن تقع على الواحد، يبقى من هنا بتستعمل في الشخص او في الجماعة. يبقى هنا ولما سعى شخص او جماعة الى قتل الناس جميعا يقتل بهم او يقتلون بقتلهم. دلوقتي لو واحد سعى إني يقتل ناس كتير هيتقتل بيهم، ولو جماعة، لأن هنا من، ولو جماعة من الناس قتلت جماعة من الناس تانيين هيتقتلوا كلهم بإيه؟ لقتلهم للجماعة دي. يبقى هنا من بتدل على إن شخص واحد قام بقتل الجماعة دي هيتقتل، أو جماعة قاموا بقتل الناس جميعا هيتقتلوا كلهم بيه. طيب وبهذا فإن الشخص الذي قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يقتل بقتلها، كما أن الجماعة التي قتلت شخصا بغير نفس أو فساد في الأرض تقتل جميعا بقتله. هنعكس الامر، يبقى هيبقى ايه؟ هيبقى نفس الوضع. لو كان في جماعه قتل واحد بس يبقى كلهم هيقتلوا ايه؟ بقتله. لما تعكس الامر يعني بصي اليك، وهكذا يتناغم الاستنتاجان وياتيان بنتيجه واحده. ايه بقى النتيجه دي؟ ان حتى لو عكسنا الامر، يعني لو في واحد قتلته جماعه يبقى كلهم ايه يا جماعه؟ هيقتلوا، كلهم هيقتلوا. يبقى هنا اهي، يبقى الايه هنا بتدل على كده. يبقى هنا اللي هيقول ان لو جماعه قتلوا واحد هيقتلوا جميعا، هو ده الراي الصواب، ده الراي الصواب، وده اللي جماعه عمل عمر بن الخطاب، ده اللي فعل عمر بن الخطاب لما في جماعه فامروا على قتل رجل قتلهم جميعا بالرجل ده. واخدين بالكم؟ هي عليها اجماع يا فاطمه، يعني لم يختلف عليها العلماء فإن لو رجل قتل امرأة يبقى المرأة دي إيه؟ الرجل ده يقتل بالمرأة. لا، أصل هما هنا كلهم تأمروا على قتله يا ريهام، الكل تأمر على القتل. خدي بالك إحنا مالناش دعوة بالقوانين الوضعية. مالناش دعوة بالقوانين الوضعية دي يا جماعة. هنا كلهم ثبت إن هما تأمروا على قتل الرجل ده. كلهم يقتلوا بيه. خلاص. كلهم تأمروا. مش كلهم تأمروا على قتله؟ خلاص كله يقتل. طالما تأمروا على قتله. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا هنا شوفي سبحان الله، فالنص واضح وليست هناك ما تقتضيه المصلحه المرسله، اذ لا اجتهاد مع النص. هنا النص واضح. انا ليه بقى هجيب مصلحه مرسله؟ ما فيش اجتهاد مع النص. ما تجيبليش تقولي دي مصلحه لا دي مش مصلحه مرسله، دي حاجه من الدين عليها ادله وعليها نصوص. طب مين الصانع؟ تضمين الصانع ده يا جماعه والسنه الالهيه. يعني ايه تضمين الصانع؟ عارفه مثلا لما يكون انت عندك عربيه وجايبه لها سواق، السواق خد العربيه وعمل حادثه، مين اللي يصلح العربيه؟ مثلا عندك مصنع ومدية لكل عامل مكنة يخيط عليها مثلا، جيت المكنة باظت، مين اللي يصلح المكنة؟ ده تضمين الصانع، ده معناه تضمين الصانع والسنن الإلهية. طبعا يا جماعة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. طبعا هنا الحق في الأمر ده، طبعا من أفسد شيء فعليه إصلاحه. أنت لما بتديله الحاجة أنت مش مطلوب منه أن يفسدها، ده مطلوب منه يحافظ عليها. هنا لا غرو هنا معناه يا جماعة لا شك. ليه؟ لأن هو أساء كده التصرف فيها، يبقى هو عمل حادثة ويتكلف تصليح، مش أنا اللي أصلح العربية، لأن هو اللي بيشتغل عليه. المكن هو اللي يصلحها. ليه؟ لأن هو اللي بيشتغل عليه. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وخلصت القول بتضمين الصانع، قول سديد ورأي رشيد وموافق وتؤيده السنة الإلهية على عكس من عارض وشاكس. طبعا هي فيها خلاف من العلماء، ولكن طبعا الأدلة يا جماعة على أن اللي بيقوم بالتصليح ده أو تضمين الصانع، أن الصالح هو يعني هنا يعني إيه تضمين الصانع؟ يعني خدي بالك، الضامن غارم، أنت لما اديتها له هو المفروض بيعمل ايه؟ بيحافظ عليها، مش بيبوظها ويفسدها. طب هو باظت منه، لا هو اللي يصلحها، وده الحق، من افسد شيء فعليه اصلاحه. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا وفاء، شاطر. هي نفس الفكرة يا جماعة، كلهم خطأ، واخدين بالكم؟ طيب ايه تاني بقى؟ فاهمين يا جماعة تطمين الصانع ده؟ اه برافو عليها. بس هي كده يعني انا بشرح في تطمين الصانع وانت عمالة بتفكري في الموضوع ده ولا ايه؟ ولا عبال ما كتبتي؟ شاطرة يا وفاء. طيب فهمتوا يا جماعة تطمين الصانع ده؟ ماشي. يبقى انا ما شفتش، انا صراحة بندمج في الشرح وكل ما اخلص جزئية ببص عليكم. قال كده بتأخر. ماشي يا حبيبة قلبي، ماشي، انا ما خدتش بالي صراحة. خير الحمد لله رب العالمين. كل هو يا جماعة هو واخدها، سواء بقى خطأ سواء لم يقصد إفسادها، خدي بالك ده بقولك ده فيها خلاف. ولكن طبعا الراجح يا جماعة ان هو ايه، من افسد شيء فعليه اصلاحه، وفي الاخر ايه اتفسد، يبقى ايه عليه اصلاحه، عليه اصلاح. طبعا هي يعني مسألة خلافية، ولكن تضمين الصانع ده يعني الراجح فيها بالأدلة كده ان هي ايه، الضامن غارم، هو واخد دي وضامنها ان هو دي تحت ضمانته هو، يبقى هو ايه يغرم اذا اتفسدت، هو ايه يغرم تصلحها. خلاص بقى يا سهى، يعني هي ده الشرع كده. انت بقى شايفاه والله ده مش قادر يدفع، مش قادر. كتير يا جماعه يعني سبحان الله، كتير من اصحاب يعني العمل وكده يقول لك لا هو عمل كده خلاص الحمد لله على كل حال، هو راضي، هو ايه يصلح العربيه خلاص، يعني هو راضي ان هو ايه، هو صاحب العمل هو يصلح العربيه مثلا، ولكن يقول لك ايه هو عمل حادثه اذى حد او في عربيه تاني هو بقى خبطها، هو يبقى هو يتحمل العربيه الايه العربيه الثانيه، لكن انا اتحمل عربيتي، يبقى هو بيقول انا اتحمل عربيتي، انا لو حصل فيها حاجه انا اتحملها، ولكن السواق ده يتحمل ايه عربيه الغير بقى، عربيه الغير اللي هو ايه خبطها كسر له حاجه فيها، هو بقى يتحمل ايه تصليح. واخدين بالكم؟ لا يا جماعه سبحان الله، لا انت والله الله عز وجل يا جماعه رفع علامات والخطا والنسيان وما استكره عليه، دي الله عز وجل للامه، لكن هنا انت لا، ده شرع، ده شرع يا سهى. هو تضمين الصانع ان الصانع ضامن، ضامن للحاجه اللي واخدها، وده الحق. لكن مثلا هو صاحب العمل اتفق معاه على حاجه خلاص، ما دي يا جماعه بتحصل عليها خلافات شديده، بتحصل عليها خلافات شديده، فسبحان الله ده الحق في هذه المساله. ذلك لكن هنا ده لا يعني سبحان الله ده شرع رفع عن امه الخطا والنسيان. خطا ده يا جماعه يعني انت تجهلي الامر، ده نوع من انواع الخطا، ان انت تجهلي، انا ما كنتش عارفه خلاص، ما كنتيش عارفه خلاص، الله عز وجل يرفع عنك هذا ايه هذا الامر. فاهمه يا سهى؟ اه. لكن ده امر شرعي، تضمين الصانع، الصانع ضامن لكل شيء انت في عهدته، عارفين يا جماعه في عهدته في ضمانته. طيب في بقى اخر نقطه هنتكلم فيها في المصالح المرسله، دي كده اخر يعني حاجه هنا أو آخر مسألة هنتكلم فيها، وقوع الطلاق الثلاثة ده بلفظ واحد. هنا بيقول لك اللي بيقول بالمصالح المرسلة بيقول إن عمر رضي الله عنه حكم أو في حكم الطلاق الثلاثة بلفظ واحد، وبيقول إن ده عمر فعله عشان دي مصالح مرسله. يعني ايه؟ يعني واحد قال، عارفين يا جماعه الرجال في بعض ما يجي يطلق يقول لك ايه علي الطلاق بالثلاثه، انت طالق بالثلاثه، انت طالق بالثلاثه، تعرفين طبعا المرأة زي ما الطلاق ايه مرتان، فامساكم بمعروف او تسريح ايه باحسان. هنا لا، قال بلفظ واحد الثلاث طلقات. هل تقع الثلاث طلقات دول وفعلا امرأته تبين عنه، يعني لا يجوز ان يعيدها تاني؟ الثلاثة يقع، ثلاث طلقات يقع وكده خلاص ما ينفعش ان يرجعها تاني؟ طبعا عمر رضي الله عنه قال كده، حكم بكده. فبيقول ده مصالح مرسلة والشرع ما قالش كده. طيب نمسك بقى الموضوع، لا على ايه يا رشيدة وفاء؟ لا على ايه؟ على الطلاق؟ رشيدة وفاء بتقولوا لا على ايه؟ لا لا رقع الثلاث. وهنجيب الأدلة دلوقتي على كده، هنشوف دلوقتي الأدلة يا جماعة. لا بتقع الثلاث. طيب هنا الطلاق مرتين، هل هنا قال معنى الطلاق مرتين يعني هو يطلق مرة بعد مرة؟ الآية مش واضحة كده، يعني الآية مش ظاهرها كده. هل إن هو مثلا يطلق بعد كده ينتظر ومرة تاني يطلق؟ لا مش واضحة كده، مرة بعد مرة لا. بحيث لو لم يقع كذلك، لم يقع الطلاق أو لم يقع بالثلاثة، يعني عايز يقول لك إيه في النقطة دي؟ لو كان الطلاق مرتين معناها إن مرة وبعد كده مرة، وما كانش بالكيفية دي الطلاق لا يقع أو الثلاث طلقات لا تقع. لا المعنى بتاع الآية ما يحتملش كده. طيب وإذا سلمنا أن فيه إشارة إلى ذلك، طب لو قلنا طيب لا خلاص مش هيقع الطلاق إلا بالكيفية دي، أنت طالق وبعد فترة تاني أنت طالق، واخدين بالكم دي كده مرتين وتيجي الثالثة، يبقى كده إيه باينة، تبقى إيه تبين من زوجها، يعني إيه لا إنها تبين يا جماعة، يعني معناها إن إيه لا ترجع له مرة أخرى، لأن يعني طبعا الطلاق مرتين فإمساكهم معروف، وبعد كده الطلقة الثالثة خلاص المرأة لا ترجع إلى زوجها، خلاص لازم بقى يبقى فيه إيه يعني تتزوج برجل آخر، وبعد كده إن بعد المعاشرة معاه ويجامعها زواج حقيقي مش المحلل والمحلل له والكلام ده، لا ده كده يحرم. فتتزوج رجل آخر وبعد كده بعد الزواج منه يعني معاشرة الأزواج يبتدي إيه، لو هي ما ارتاحتش واتطلقت منه تاني لأي سبب يعني حصل في الزواج التاني ده، ممكن انها ترجع لزوجها ايه الاولين. ده معنى الطلقة البائنة اللي هي لا ترجع المرأة بعدها تاني لهذا الرجل الا اذا تزوجت غيره. طب هنا بيقول لك هل ده في اشارة الطلاق مرتين ده ان الطلاق لازم يكون مرة بعد مرة؟ لا طبعا. طب قل سلمنا بكده، ان قلنا اه، فإن مما يبطل هذه الإشارة ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلنا ماشي اللي أنتم بتقولوه ده ماشي، ولكن في حاجات يا جماعة لا، ده احنا هنجيب أدلة من القرآن والسنة إن إذا قال الرجل أنت طالق بالثلاثة يبقى تقع ثلاث طلقات. عندك في القرآن ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، بعد قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عندك كمان ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تفسير الآيات دي في سورة الطلاق فسرها عمر رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، بأن الزوج إذا طلق بغير عدة، يعني إيه بغير عدة؟ يعني طلق بالثلاثة ها مرة واحدة بغير عدة، يعني كده معناه او لم يفرق بين الطلقات، ما فرقش ما بين الطلقات، طالق وبعد شويه تاني طالق وبعد طالق لحد ما طلق الثلاثه. طب هو ما فرقش ما بين الطلقات وقال انت ايه طالقه بالثلاثه على طول كده، نسال الله السلامه العافيه. ف بين الطلق كما امر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، يعني كان يامر بايه مره بعد مره، ما يعني الثلاثه دول لا ما كانش في امر بيه. كما امر فقد ظلم نفسه، هو لما طلق الثلاث طلقات مره واحده بدون عده ما بين الطلقات وبعضيها، بدون فترة زمنية ما بين الطلقات وبعضيها، ظلم نفسه كده. ليه؟ ولم يجعل الله له مخرج فيما أوقعه بنفسه. ليه يا جماعة؟ لأن الرجل إذا طلق طلقة واحدة قد يندم. طيب ويجي ويرجع زوجته مرة تاني، يطلق مرة تاني يندم، يرجعها مرة تاني، هيبقى خايف بقى يطلق الثالثة، لأن لو طلقها الثالثة خلاص بقى هتبين منه امرأته. لكن هو عمل هنا إيه؟ وذلك على العكس مما لو اتبع سبيل السنة في التطليق، فقد جعل الله له مخرج وهو إيه؟ الرجعة. لكن اللي بيطلق ثلاثة مرة واحدة، ها؟ أوقع نفسه في حرج، ولو ندم لا ينفع الندم. فاهمين يا جماعة؟ المحلل نعم طبعا، لعن الله المحلل والمحلل له، كل ده يا جماعة ملعون يحرم. فهمتي النقطة دي يا جماعة؟ فهمتي تفسير الصحابة للآيات ديت؟ فهمتوا ولا نعيد تاني؟ طيب الحمد لله كله زي ايمان كده، اللهم بارك. طب الحمد لله. طب ده الدليل من القرآن، وجبنا تفسير الصحابة للآيات. نبتدي بقى في السنة، وخدي بالك من ايه، من دليل السنة. هنا حديث عمير العجلاني. ايه عمير ده يا جماعة؟ عمير طبعا ذكره الشيخان اللي هم ايه في الصحيح، يعني صحيح البخاري ومسلم، في باب اللعان. قالوا ايه في باب اللعان دول؟ قالوا عمير لعن امرأته. طب ايه اللعان ده؟ اللعان ده يا جماعة انتوا عارفين اني لما يحدث زنا و أربع أشخاص يشهدوا بإن رأوا وقعت الزنا دي، وبتكون يا جماعة يعني اللي رأوه عارفين، لما يبقى عندك مكحلة المرود جوه المكحلة، يعني الوضع ده هما اللي شافوه بالظبط الأربع شهود دول، المرود جوه المكحلة، عارفين المكحلة والمرود. فهنا ما حدش يا فضيلة بيطلق إلا وهو غضبان. هو في واحد مثلا قاعد كده سعيد ومبسوط وبيطلق؟ لا. أيوة، وهتقع حكاية تجوز يا وفاء، ده هتقع الثلاثة، هتبقى ثلاثة وهتبين منه امرأته، وهو اللي ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ لأن لو ندم مش هيعرف يرجع تاني. فهمتي حبيبتي؟ طيب خلينا كده خلاص، عشان بس اخش في قضيه اللعان. لا مش للرضع يا سبحان الله، هو اللي اوقع نفسه في كده، هو اللي اوقع نفسه في كده، سبحان الله سبحان الله. وتقع الثلاث طلقات، ده الحق يا جماعه. طيب بالنسبه للعان زي ما بقول لك كده، طب افرضي بقى انت فهمت يا جماعه وقعات الزنا بتبقى ايه؟ وقعات الزنا بيشهد عليها اربعه، واخدين بالكم؟ بيشهدوا بايه؟ بانهم راوا المرود في المكحله، هذا الوضع بالظبط، وضع الجماع بالظبط، بيشهدوا بيه. واخدين بالكم؟ فهنا بتقام ايه؟ بيقام الحد. طب هنا ايه اللي عان ده؟ اللي عان يا جماعه ان الرجل يرى امرأته في وضع الزنا مع رجل آخر، وهو بس لوحده اللي شاف الوضع ده. واخدين بالكم؟ دي زوجته. فايه الحل؟ طبعا من رحمة الله عز وجل ان انزل حكم اللعان ده. ايه اللعان؟ اللعان نازل عندك في سورة النور. عندك سورة النور، شوفي نقرأ الجزء كده من القرآن. والذين يرمون، طبعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء، هو بس اللي شافها، الا انفسهم، مفيش الا واحد، ومين؟ زوجها، هو بس اللي شافها. فشهادة احدهم اربع وشهادات بالله انه لمن الصادقين. يجي يا جماعه يتلاعن هو وامراته، واللي حصل مع عمير العجلاني ان هو تلاعن هو وامرأته أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النبي، والنبي معاه إيه؟ الصحابة. جه عمير قال إيه؟ شهد أربع شهادات بالله. يعني إيه؟ أشهد بالحلف، يعني بص يا جماعة يحلف بالله إنه لمن الصادقين. أربع مرات يحلف بالله إن هو صادق فيما ادعى به على امرأته بإن رآها في وضع الزنا. والخامسة، الحلفة الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إن الله عز وجل يلعن عليه إن كان من الكاذبين. طيب، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هي بقى تحلف أربع مرات إن هي إيه؟ إن هو بيدعي عليها، هو بيكذب عليها. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الحلفة الخامسة بقى الله عز وجل يغضب عليها إن كان هو من إيه يا جماعة؟ من الصادقين. جزاه الله خيرا، وفقنا لذلك الآيات بتاعة اللعان في سورة النور. طيب، بعد ما تلعنوا عمير قال إيه؟ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثا. طلقها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ووقعت الثلاث طلقات. يبقى إذن هنا يا جماعة ده في دليل واضح على إن استعمال طالق ثلاثة ده كان إيه؟ بيستعملوه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاجة متروكة ومستعملة. طبعا، ولا تكون كذلك إلا حيث يكون لها الأثر المطلوب. إنهم ثلاثة يعني ثلاثة، وتقع بهذه الكيفية طالق ثلاثة. يبقى أصل الكلمة طالق ثلاثة دي موجود. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى تقع هذه الطلقة، طالق ثلاثة دي تقع، وهو الذي إيه؟ ظلم نفسه، ولا يلومن إلا نفسه. طيب، وبهذا يثبت لنا أن لا شيء خارج السنة، ما فيش حاجة خارجة من السنة والكتاب. فقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى إيه؟ الطالق ثلاثة ده مش اجتهاد من عمر رضي الله عنه ولا حاجة، ولا دي مش مصلحة مرسلة عمر أخذ بيها ولا حاجة رضي الله عنه، أمال دي إيه؟ لا، دي حاجة من الدين. وجبنا الدليل من القرآن والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعة، في حد عنده أي سؤال؟ طبعا كده إحنا خلصنا المصالح المرسلة، وأرجو أن يكون الموضوع واضح جدا جدا جدا في ذهنك، عشان محدش يقول لك المصالح مرسلة. ليه؟ لا، المصالح المرسلة دي مش من الشرع، المصالح المرسلة دي عبارة عن حاجة بيترتب عليها مصالح وليست من الشرع في شيء. واخدين بالكم؟ لا، ازاي حالة خاصة؟ مين اللي قال انها حاجة حالة خاصة يا ريهام؟ مين اللي قال انها حالة خاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ده خاص بيك يا عمير؟ النبي لم يتكلم، خلاص وقعت الثلاث طلقات. عشان نقول دي حاجة حالة خاصة، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دي حالة خاصة. واخدين بالكم يا جماعة؟ لكن ما ينفعش. ايه الدليل على كده؟ طبعا كده يا جماعة نكون كذبت عليها. خدي بالك يا سهاء يا سهاء يا سهى، هو هنا في لعنة بينهم، وهو حلف 4 مرات بالله ان هو ايه رآها بهذا الوضع. طب بعد ما رآها بهذا الوضع، ها، ويجي يخليه على ذمته؟ لا، يبقى انا كده اساسي كنت بكذب بقى عليها. يعني مش معقول ان انا اشوفها في الوضع ده وبعدين اخليها على ذمتي كمان. يبقى انا كده الحلفان ده انا اللي كذبت فيه. لا طبعا، انا كده خلاص، ده انا لا. هو هنا حالتي طلقها، يعني هنا الواقعه ان هو ايه طلقها. كذبت عليا رسول الله ان امسكتها، هي طالق ثلاثا. خلاص طلاق ثلاثة هنا يا جماعة، خلاص ده طلاق دائم، طلاق دائم لا تعود المرأة لزوجها. زي بالظبط فكرة فاطمة بنت عميس اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، اللي واخدينها اللي هي زوجها طلق ثلاث طلقات، هي حتى مش هتعتد عنه في عدة ليها، بس خدوا بالكم عدة المطلقة الباقينة دي يا جماعة بتبقى حيضة واحدة زي المختلعة بالظبط. المطلقة 3 مرات خلاص كده، اللي هو الطلاق الدائن اللي بنسميه اللي هو ما فيش قريبة، بس تبقى ايه حيضة واحدة. زي المختلعة، المختلعة برضو بتبقى حيضة واحدة. لا ما هو عشان تقولي واجب يا ريهام كمان، يعني فين الدليل يا حبيبتي؟ في هنا الحديث واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت علي يا رسول الله إن كنت إن أمسكتها وهي طالق ثلاث. في أي سؤال تاني يا جماعة في الجزئية دي؟ اللي إحنا كده خلاص، يعني إحنا كده خلصنا كل الأدلة، يعني الأدلة اللي هي مختلف فيها ده كان آخر حاجة مختلف فيها. بعد كده فاضل لنا كيفية ظهور اللغات، تقسيم الكلام، وآخر باب اللي هو باب البيان. باب البيان. وكده نكون انتهينا من الفصول الايه السنه دي، يعني فاضل لناش يعني بالكثير 3 محاضرات في الاصول وتنتهي. ايه؟ لا خدي بالك يا جماعة، أصل هنا يعني سبحان الله هي حلفت وهو حلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو الولد جه ووصفه بشكل معين يبقى إيه؟ هي كاذبة. طبعا هي كاذبة هنا في الواقعة دي، يعني طبعا بعد كده يعني جابت يعني أنجبت طفل وكان ليه إيه الشكل اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما يدل على إنها إيه فعلا يعني وقعت في هذا الزنا. ولكن لا، ما مش تطبق عليها حد الزنا ولا حاجه. خدي بالك هي حلفت وهو حلف، ما فيش زنا سبب، ما فيش تلاعب. ما هنا ده يا جماعه سبحان الله ده من رحمه ربنا، من رحمه ربنا، لان دلوقتي الزوج شاف الزوجه. ما هو يعني برضو من الصعوبه بمكان ان زوج يرى الزوج، تخيلي زوجته امراته، ده يعني سبحان الله ده يحصل له حاجة. يعني عارفة مش مجرد ناس بقى 4 ناس غرباء ولا لا، ده زوج رأى زوجته بهذا الوضع. يبقى هنا ايه نزل حكم ايه اللعان. سبحان الله، ان كل واحد فيهم زي ما انت شفتي كده ويحلف 4 مرات بالله ان هو من ايه من الصادقين، وان هو رآه في هذا الوضع. وخامس حلفان ان لعنة الله عليه، لو ان ربنا يلعنه لو كان ايه من الكاذبين. هي بقى العكس، تحلف 4 يعني بالله، تحلف 4 مرات بالله عز وجل ان هو ايه ده هو كاذب. طب وإذا كانت هي كاذبة وهو كان من الصادقين غضب الله عليه. واخدين بالكم يا جماعة، وده من رحمة ربنا اللي عنده. فإيه عميل طلقها؟ لا قتلها، لا لا مش هيقتلها ولا حاجة، هو يتلعن كده وخلاص يعني، الفرق بينهما وهو بيطلقها اهو زي ما انت شفتي وخلاص، ما فيش بقى لا قتل ولا غيره. لم تثبت يا جماعة، خدي بالك يعني، حتى يعني كان دي كانت واقعة حصلت أمام أيام عمر. جه 3 شهدوا إن هما رأوا أحد الصحابة يزني، فقال لهم عمر ائتوا برابع وإلا جلدتكم، لأني لازم إيه 4 شهود يشهدوا بهذه الواقعة. أنتوا 3 بس جايين تتكلموا في حق مسلم، إن ما جبتوش الرابع هيحدهم هيضربهم هيجلدهم 80 جلدة. ليه؟ لأن هما إيه هنا قصفوا محصن، ده بقصف. وفعلا اتجلدوا يا جماعة، جلدهم عمر لأن لم يأتوا بالرابع، مفيش شاهد رابع. طب أنتوا جايين تتكلموا على أساس إيه؟ جلدهم عمر رضي الله عنه. طب ده هما شافوا 3؟ لا، 4 شهداء. واخدين بالكم يا جماعه؟ 4 شهداء خلاص، يبقى الحد يبقى هو كده فعلا حصل، وبالايه ويقيم الحد عليه. 3؟ لا، هم بقى اللي ايه هيتجلدوا، لان هم كده قصفوا محصن بما ما فيش. انتوا 3 بس، مش عارفه والله يا حبيبتي، مش عارفه يسوع هل هو لو قتلها في هذا الوضع، وده طبعا يا جماعه يعني سبحان الله يعني نسال الله السلامه العافيه، يعني طبعا وضع صعب جدا، ومن رحمه ربنا ان في اللعان ده، ان كتير من الازواج يعني فعلا ساعات بيقذف امراته بدون وجه حق، فسبحان الله ده يبقى عليه لعنه من الله عز وجل لو فعل هذا الفعل. فده يعني طبعا ده يعني رحمة من عند الله عز وجل. لكن بقى هل هو لو قتله في الوضع ده هل مش هيبقى مش هيقتل؟ مش عارفة، مش عارفة والله، يعني أبحث في الأمر وأرد عليكم. حاضر. ما لازم 4 شهداء يا أمان، وجلدهم عمر رضي الله عنه. هب بالشاهد الرابع وإلا إيه؟ حد في ظهرك هتجلد. سبحان الله، امور واضحه، 4 لا ما فيش. سبحان الله، خدي بالك يا جماعه ان انتوا هنا يعني ده 4 جم شهدوا، هو هيعمل ايه لو كان الراجل ده محصن او المراه دي محصنه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيرجموا، هيرجموا. القصف 4، سبحان الله. يعني شوفي، اصل خدي بالك انت العقوبه اللي هتقع ايه؟ رجم. واللي منكم يا جماعه يعني يشوف مثلا، كان مره نازل كده على اليوتيوب رجم تقريبا كان في الصومال، كانوا بيرجموا رجل، انا شفتها حاجه يعني بالصعوبه في مكان، يعني انت يعني انت واخدين بالكم يا جماعه، يعني اللي شفتها حفر حفره وطبعا يعني غطوا راسه وينزلوا الحفره دي، وابتدوا ايه الناس يحدفوا عليه ايه طوب. ما مدى الالم اللي هو فيه؟ يفضل كده يتحدف عليه لحد ما يموت. يعني عقوبة رادعة، عقوبة شديدة، أي حد يشوف العقوبة دي ها يتعظ ويكون رادع شديد من حد يقوم بهذا الايه بهذا. وكمان ايه يعني شوفي سبحان الله، العقوبة قامت بهذه يعني حاجة صعبة وشديدة على النفس. ليه؟ لأن أربعة شافوه في الوضع ده وأنت محصن، أنت متزوج. طبعا المحصن يا جماعة طبعا يعني سواء كان متزوج أو سبق له الزواج، المهم إن هو إيه يعني كان متزوج، سواء كان بقى أرمل مطلق لسه يعني زوجته معاه، في كل ده محصن. أربعة شافوك في الوضع ده وشافوا إيه، خدي بالك يعني يعني ناس اصلا طلع فيها في الوضع زي ما بقول لك المكحله في المرود، يعني نفس الجماع بالظبط. فهنا يقع عليه ايه هذا العذاب. سبحان الله سبحان الله. فهنا من نعمه الله عز وجل ان كان زوج يرى هذا هذا يعني الوضع، ناس اصلا طلع فيها في امراته، يبقى هنا ايه بيتلاعن. طبعا طبعا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولكن سبحان الله يا جماعة، انتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم المرأة اللي جت اعترفت على نفسها، وسبحان الله لما ابتدى الدم يعني جه على ثوب أحد الصحابة وسبها ولعنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنها ثواب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. خدي بالك إن الحدود كفارات، وهي تابت توبة يعني وندمت ندم شديد. سبحان الله. فهنا الحدود كفارات، بالإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بإن هي تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. سبحان الله. هي في حدود الله عز وجل يا جماعة، يعني الله عز وجل هو الخالق ويعلم ايه اللي يصلحنا، الحدود هي اللي تصلحنا، دي فيها صلاح للأمة كلها ان تنفذ حدود الله عز وجل. يعني شوفي حد من حدود الله عز وجل ينفذ في الأرض خيرا من أن تمطروا 40 عام. شوفي دي حد واحد من حدود الله عز وجل. سبحان الله. والخالق يعلم ايه اللي يصلح احوالنا، كل الحدود دي بعلم الله عز وجل، وهو المقدر لهذه الامور. ليه؟ خالق يعلم ان يصلحك ايه. انسان وقع في سرقه وكانت في حرز، والسرقه طبعا لا قطع الا في ربع دينار، بالمبلغ ده خلاص تقطع يده ولا ياخذها، يعني ما فيش بقى لا بلا من هالجين، ما فيش بتبديل لحدود الله عز وجل. طبعا طبعا طبعا. سبحان الله سبحان الله. ده شرع، هو يعلم ايه اللي يصلح، لكن سبحان الله سبحان الله. طيب في اي سؤال؟ نخدم طبعا جزء سؤال في الاصول، لكن الحمد لله رب العالمين، ارجو ان هي تكون مفهومه. وصول سنه ثانيه يا جماعه يعني ممتعه ممتعه فعلا. أصول سنة تانية طبعا زي ما انتم شايفين، يعني طبعا هو كل الأصول طبعا طيبة جدا، ولكن منهج سنة تانية من المناهج اليسيرة السهلة البسيطة اللي بتعلمك حاجات كتير جدا مع سهولتها ويسرها. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.